بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والخطيب يخطب؟ أفيدوني بارك الله. لا حرج، لكن الإنصات أفضل. خطبة لثلاثة نفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل حضر وأنصت، ورجل دعا وذكر الله، ورجل لغى وليس له من جمعته إلا ما لغى. نعم.